أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الآيتين السابقتين ما ذكره الله جل وعلا من العذاب الذي أعده للكفار، فمن ذلك قوله: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فذكر الله جل وعلا في الآية السابقة أن الكفار يريدون أن يجحدوا في الآخرة كما أخبر عنهم في آية أخرى، وهي قوله: والله ربنا ما كنا مشركين. لأنهم يرون المؤمنين ينجون بالتوحيد وعدم الشرك، فيحلفون أنهم لم يكونوا من أهل الشرك، فعند ذلك يختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم بما كانوا يعملون. وقلنا إن معرفة مثل هذا مما يؤكد على الإنسان أن يتقي الله في جميع أحواله وبجميع جوارحه، ولا يظن أنه يخفى شيء من فعله ولو خلا من الناس، فإن الله جل وعلا يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأيضا هذه الجوارح التي معك ستتكلم بما كنت تعمل، ما هناك مجال للجحود والإنكار. وهذه الأرض التي تمشي عليها وتعمل عليها الأعمال يومئذ تحدث أخبارها، ستحدث أخبارها وما عمل عليها من صغير وكبير. فإياك والعمل الذي يعتذر منه، اعمل عملا إذا رأيته ما يسوءك، لأنه بين يدي الله جل وعلا تبلى السرائر وتكشف وتظهر. وهذا ما يتكلم عليه أهل العلم ويعبرون عنه بالمراقبة، هي مراقبة الله جل وعلا في جميع الأحوال، مع الناس أو وحدك، هذه المراقبة لله جل وعلا، لأن هدفك وغايتك هو العمل بطاعة الله، هو ما يرضي الله جل وعلا وحده لا شريك له، ما تلتفت إلى غيره. ومن أخلص لله جل وعلا وجعل أعماله كلها لله هذا هو الناجي بين يدي الله جل وعلا. ثم قال في هذه الآيات: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. هذه الآية والتي بعدها كما قال مقاتل وغيره، مقاتل بن سليمان في تفسيره وقاله غيره، قال هي في كفار قريش المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن مواضعه شتى، فتحدث عن أهل الجنة، تحدث عن أهل النار، ثم انتقل الحديث إلى الكلام مع كفار قريش المنكرين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والمكذبين له. فقال جل وعلا: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. لو نشاء، قد ذكرنا مرارا أن المشيئة في القرآن مرادفة للإرادة الكونية، مشيئة الله بمعنى إرادته الكونية، لأن إرادة الله جل وعلا نوعان: إرادة كونية أزلية، وهذه لا بد من وقوعها، وقد تكون محبوبة لله وقد تكون غير محبوبة لله. فالله كونا وأزلا أراد كفر إبليس، وأراد كفر الكافرين، وأراد أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا، وأراد إيمان المؤمنين. وأما الإرادة الشرعية فهي لا تكون إلا بما يحب الله جل وعلا، ولكن قد تقع وقد لا تقع. فالله أحب شرعا أن يؤمن الناس كلهم، ولكنهم لم يؤمنوا جميعهم، لم يؤمن جميع الناس. فالحاصل أن المشيئة إذا جاءت للقرآن فهي مرادفة للإرادة الكونية. ولهذا قوله هنا: ولو نشاء، أي ولو أردنا، ولكنه ما أراد ذلك جل وعلا. قال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. الطمس في الأصل هو العفو والدثور، يقال طمست أعلام الطريق وانطمس الأثر، يعني امحى وزال. ولهذا قال بعض المفسرين من أهل اللغة إن الطمس هنا المراد به لو أردنا أن لا نبقي شقا للعينين، جعلنا هذا المكان الذي فيه العينان جعلناه مطموسا مستويا، لا شق فيه ولا أجفان ولا شيء، لو شئنا لفعلنا ذلك. وقال أئمة التفسير ومنهم ابن عباس قال: لطمسنا أعينهم، قال: لو نشاء لأضللناهم عن الهدى. طمسنا أعينهم يعني أضللناهم عن الهدى، كأن جعلنا عليه شيء طمسناها فأزلناها، أذهبنا نظرها، أذهبنا الانتفاع بها، فلا يهتدون إلى الحق ولا يبصرونه ولا يرونه. والقول الثاني وهو قول الحسن قال: المراد لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون، يعني جعلهم عميا لا يبصرون الطريق. إذن ما الفرق بين القولين؟ القول الأول وقول ابن عباس يقول المراد أن أضللناهم عن الهدى، طمسنا أعينهم يعني أغلقنا أعينهم وطمسنا عليها فلا ترى الهدى ولا تتبع الحق. والقول الثاني يقول لا، الطمس هنا للأعين نفسها، لو شاء الله لجعلهم بلا أعين، ولا عيون لهم. واختار هذا القول ابن جرير ووافقه ابن كثير، قالوا لأن الكلام مع قوم كفار، هم كفار، فكيف يقال لو نشاء لطمسنا عيونهم عن الهدى؟ هم على غير الهدى أصلا، هم على غير الهدى، هم قوم كفرة بالله جل وعلا. فالمراد أن الله جل وعلا يبين لهم قدرته عليهم، وأنه لو شاء لجعل هؤلاء المخاطبين بلا أعين، ليس لهم أعين يبصرون بها، طمس الأعين وسدها وأعماها وهم أحياء. وهذا دليل على كمال قدرته، ودليل على تحذيرهم وتخويفهم. الأمر أمره وأنتم في قبضته، لو شاء لجعلكم بلا أعين. ويؤيده الآية أيضا التي بعدها، ولهذا يكون المعنى لو نشاء لطمسنا على أعينهم لأعميناهم وذهبنا بأبصارهم فاستبقوا الصراط، يعني فبادروا الصراط والطريق، قال بعض أهل العلم إلى منازلهم، يعني لو نشاء لذهبنا بأبصارهم، فيبادرون يريدون يرجعوا إلى دورهم إلى بيوتهم، يريدون الطريق الذي كانوا يذهبون معه، فأنى يبصرون؟ كيف يبصرون؟ كيف يبصرونه؟ لأن الله ذهب بأعينهم، فكيف يرون؟ ويؤيده قوله بعد ذلك، قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أيضا لو نشاء لأقعدناهم. والمسخ هو التغيير من حال إلى حال، ولهذا قال ابن عباس لمسخناهم يعني أهلكناهم، يعني غيرنا حالهم من القيام والصحة والذهاب والمجيء لأهلكناهم. وقال السدي لغيرنا خلقهم، وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة، وقال الحسن وقتادة لأقعدهم على أرجلهم، يعني بدل ما هم قيام لأقعدهم، صاروا لا يستطيعون أن يتحركوا، ممسوخين، قد غيرت خلقتهم، لا يستطيعون القيام. ومكانتهم أي مكانهم، المكانة والمكان بمعنى واحد. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، لو نشاء مسخناهم، غيرنا حالهم من الصحة والعافية والقدرة على الذهاب والمجيء، وجعلناهم مقعدين ثابتين في المكان الذي هم فيه، فلا يستطيعون مضي إلى الأمام، فما استطاعوا مضيا، ما يستطيعون يمشون إلى الأمام، ولا هم يرجعون إلى الوراء، بل يلزمون حالا واحدة لا يتقدمون ولا يتأخرون. إذن معنى الآية حتى تتضح مرة أخرى، وهذا على القول الثاني وهو قول الحسن واختيار ابن جرير وابن كثير وهو الأظهر والله أعلم، أن الله سبحانه وتعالى يتهدد هؤلاء الكفار ويبين لهم كمال قدرته، وأنه لو شاء لذهب بأعينهم التي يبصرون بها ويذهبون ويجيئون. فإذا ذهب بهذه الأعين بادروا الصراط، بادروا وسارعوا يريدون الطريق الذي يوصلهم إلى أهلهم أو إلى بيوتهم، ولكنهم ما يستطيعون أن يسلكوا هذا الطريق لأنهم لا يبصرون ولا يرون. إذن اذكروا نعمة الله عليكم بنعمة هذا البصر الذي أعطاكم، والعقل والفهم والذهاب والمجيء الذي أعطاكم ذلك، يجب أن تفردوه بالعبادة، وأن لا تجعلوا معه شريكا ولا إلها آخر. ولو شاء جل وعلا أيضا لمسخكم وغيركم من حال القيام والصحة والقدرة إلى أن أقعدكم وجعلكم في مكان واحد ما تستطيعون تتحركون، قد أقعدتم مقعدين لا تستطيعون مضيا إلى الأمام وذهابا من المكان الذي أنتم فيه، ولا تستطيعون أن ترجعوا إلى الوراء. وهذا تخويف وتحذير، والله جل وعلا على كل شيء قدير. والله لو أراد ذلك بجميع الخلق لا يعجزه شيء لفعله، ولكنه جل وعلا يمهل ولا يهمل، فتركهم مدة إلى حين، ولكن مآلهم ومصيرهم إلى النار. إلا من سبقت له الحسنى فآمن وتاب ورجع. وكم رجع من هؤلاء الكفار؟ رجع منهم كثير، حتى إنه عام الفتح أسلم أهل مكة كلهم إلا 3 أشخاص فقط، منهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، لكنه أسلم بعد ذلك ورجع إلى الإسلام، وبقي 2. فالله أرحم بعباده من أنفسهم. إذن هذا هو حاصل دلالة الآية على القول المختار، أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم عن قدرته عليهم وأنهم في قبضته، ولو أراد لأذهب أبصارهم وطمس أعينهم. فإذا أرادوا أن يستبقوا الصراط ويبادروا إلى الذهاب مع الطريق إلى منازلهم ما استطاعوا ذلك، لأنهم لا يبصرون ولا يرون، ولو شاء جل وعلا لمسخهم على مكانتهم وغير حالهم وأقعدهم، فصاروا لا يستطيعون حراكا، لا يتقدمون عما هم فيه ولا يتأخرون. هذا خلاص ما يقال في هذه الآيات. ثم قال جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ننكسه فيها قراءتان، قرأ عاصم حمزة بضم النون الأولى وتشديد الكاف ننكسه، وقرأ الباقون بالتخفيف ننكسه، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين، هما لغتان في الكلمة، نكسه ونكسه بمعنى واحد. يقول جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: ومن نعمره أي نمد له في العمر، ننكسه نرده إلى قبل حاله في الصبا من الهرم والكبر، وذلك هو النكس. نعمره ننكسه، النكس نكسه أرجعه، ونكس ونكص بمعنى. يقول: من نزيد في عمره حتى يطول عمره نرده إلى ما كان عليه، يذهب عقله، يصيبه الهرم، يصبح كالصبي لا يعقل ولا يدري شيء. وهذا في عبرة وفي آية: من يفعل ذلك قادر على البعث والنشور سبحانه وتعالى. أوجد ابن آدم ضعيف لا يعقل لا يفهم لا يدري، ثم كبر وشب وصار كهلا، ثم بدأ خلقه بالضعف والنقص حتى لا يعلم من بعد علم شيئا. وهذا أمر معروف، بعض الناس إذا طال عمره صار كالمجنون كالصبي، بل ربما يبول على ثيابه، وربما يكشف عورته أمام الناس، وربما يقول كلاما. فهذا فيه عبر، هذا فيه عبرة لكل صاحب عقل. أولا قدرة الله جل وعلا، فكيف أوجده من عدم ثم من ضعف ثم جعل قوة ثم بعد جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ورده إلى أرذل العمر. وفيه أيضا أن لا يغتر الإنسان ولا يسخر بغيره. بعض الناس مجرد أن يرى إنسان عنده بعض التصرفات ينتقده، هذا مخرف، هذا مجنون، ذهب عقله. الطريق واحد، انتبه، إن مد الله في عمرك ستكون هكذا. ولهذا أصح القولين في قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. أن الاستثناء هنا منقطع، كل إنسان إذا طال عمره رده الله إلى أسفل سافلين، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير ممنون، غير مقطوع عند الله جل وعلا. وأما الذي لم يؤمن ولم يعمل الصالحات فيرده الله إلى ما كان يعمل. ولهذا من الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يستعيذ بالله من الهرم ومن الكبر، سوء الكبر. وهذا مما ينبغي للمسلم أن يلزم الدعاء به، يستعيذ بالله من الهرم، من أن يرد إلى أرذل العمر، لأنه في هذه الحال لا يستفيد عملا صالحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن إذا ذهب عقله ما يبقى له عمل، ما يدرك، غير مكلف، ولكن يكون عالة على من حوله. فانتبه يا عبد الله وجد واجتهد، والله جل وعلا يمتع عباده الصالحين الذين يحفظون جوارحهم، تجدهم تبقى معهم قوتهم العقلية أكثر من غيرهم. كما روي أن بعض السلف كان مع تلامذته في قارب سفينة صغيرة، فاضطروا إلى النزول منها، فقفزوا منها، فقفز معهم من مكان مرتفع ونزل في الأرض ولم يصبه شيء. قالوا ما هذا أيها الشيخ، يعني قفزت ولم تتأثر ولم يصبك شيء؟ قال تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، والجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا أفلا يعقلون. قبل ذلك يقول ابن كثير يخبر تعالى عن ابن آدم يشرح قوله جل وعلا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف، رد إلى الضعف بعد القوة، والعجز بعد النشاط، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال، لا دار دوام واستقرار. ولهذا قال أفلا يعقلون، أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى الشبيبة ثم إلى الشيخوخة، ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنها، وهي الدار الآخرة. ولهذا قال أفلا يعقلون، هذا استفهام إنكاري، ألا تعقل؟ وكبر السن يا أخوان الذي ما جربه نخبره بما جربه الكبار. كبر السن لا يمكن إخفاؤه، هذا النشاط الذي أنت فيه تقوم بعنفوان الشباب، تجلس، إذا تقدم بك السن ما تقوم إلا باللتية والتي، مهما تغالب مهما تحاول، فالعمر زهرة، الشباب زهرة العمر. ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرتين، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أبناه أفلا في عن عمره فيما أفناه وفي وعن شبابه فيما أبلاه، مرتين يسأل العمر كله وعن الشباب خاصة، لأنه أفضل العمر وأحسن العمر. ولهذا أيها الشاب لا تضيع شبابك في غير طاعة الله، وأبشر فإن الشاب الذي نشأ في طاعة الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وقال أحد الإمامين، نسيت الآن هل هو الإمام البخاري أو الإمام أحمد كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: ما شبهت الشباب إلا شيء كان في كمي فسقط مني. الشباب الذي معك هذا الآن كأنه شيء معك في الكم، لكن سيسقط منك وأنت ما شعرت به، إلا إذا بدأت تعجز تثقل عليك الأمور. فاستغل يا أخي، استغل شبابك. لكن بعض كبار السن وفقهم الله فصار عندهم من العزيمة والإرادة ما تغلب شباب بعض الشباب، والله المستعان. على كل حال، قال ثم قال ابن كثير: وقوله وما علمناه الشعر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأنهم اتهموه بأنه شاعر من التهم، قالوا إنه شاعر وغيره، مجنون، ساحر، كذاب، أساطير الأولين إلى غير ذلك، لكن من التهم قالوا إنه شاعر، فكذبهم الله ورد عليهم، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له أيضا. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له، أي وما هو في طبعه، فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته. ولهذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم، بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه. وقال الطبري: وما ينبغي له، يعني ما ينبغي له أن يكون شاعرا. ومقولة ابن كثير هنا، ولهذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم، بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه. ما معنى زحفه؟ يعني زحف بعض الكلمات بدل بعض الكلمات فينكسر البيت. لكن هذا الكلام فيه نظر وغير صحيح، سنورد إن شاء الله الآن من الأدلة أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ردد بعض الأبيات في الصحيحين وفي غيرها، ولكن القصد أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مقام الشعر، لأن الله آتاه جوامع الكلم، ولأن كلامه صلى الله عليه وسلم وحي كما أخبر الله عز وجل، ما جاء شرعه صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وآتاه الله جوامع الكلم، فمقامه أعظم وأرفع من مقام الشعر. ثم قال ابن كثير: وقال أبو زرعة الرازي حدثت عن إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعبي أنه قال: ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر، يعني جده عبد المطلب نسله وله 10 أولاد، منهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وإناث، ما ولد أحد من ذكر أو أنثى إلا يقول الشعر، قال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن عساكر في ترجمة عتبة ابن أبي لهب الذي أكله السبع بالزرقاء، لأنه كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أبي لهب، أبوه أنزل الله فيه سورة كاملة، كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. هذا في السيرة. فخرج مع قومه إلى الشام في تجارة، فكان إذا جاء ينام يأتي في وسطهم ويتخوف أن ينام بجانب يعني إلى جانب البر، يكون في وسط القوم. فقيل له ما لك؟ قال إن محمد دعا علي أن يأكلني كلب من كلب، والله لا يكذب محمد، ومع ذلك لم يؤمن، قال والله ما يكذب. فذكروا في السير أنهم لما كانوا في الزرقاء في الأردن يعني في الشام، وناموا ذات ليلة جاء سبع ذئب فتخطاهم جميعا حتى أتى إليه فأكله من بينهم. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق بسنده عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. قال أبو بكر أو عمر: أشهد أنك رسول الله يقول الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في البيت، بدلا يقول كفى الشيب والإسلام، أو كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، قال كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا. لكن هذا ضعيف ولا يصح، والحقيقة سأورد ما أورده ابن كثير هنا، لأن قد لا نتعرض لموضوع الشعر إلا في هذا المكان، لأن هذا من رواية الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن ليس صحابي، فهذا مرسل، ولهذا ضعفه أهل العلم. قال: وهكذا روى البيهقي في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن مرداس السلمي: أنت القائل، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟ فقال: إنما هو بين عيينة والأقرع. فقال: الكل سواء، يعني في المعنى صلوات الله وسلامه عليه. لكن أيضا هذا ضعيف للإرسالة، يعني أخواني مثل هذا الكلام إذا قيل حقيقة يعني يشم منه الإزراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنقيص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، والشعر من سائر الكلام. ثم ما ثبت الإسناد، ولكن الله لم يجعله شاعرا، بل جعله نبيا رسولا. وما ينبغي له هذا، لأن الذي يشتغل بالشعر لا يكون مثل الأولياء الأتقياء الذين يشتغلون بالقرآن والسنة. وليس يأتي إن شاء الله الكلام أنه لا ينبغي الإكثار من الشعر ولا يغلب على الإنسان. قال ثم أورد أيضا، قال: وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا إسناد صحيح، وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنها، ورواه الترمذي والنسائي أيضا عنها. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. يعني أنشد البيت على وجهه: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقال حافظ أبو بكر البزار، وهو أيضا عند الطبراني في الكبير بسند صححه الألباني عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل الأشعار. إذن يتمثل يقول بيتا من الشعر أحيانا، لكن قول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما علمناه الشعر حتى يكون شاعرا، ولا ينبغي له أن ينظم الشعر ويقوله من نفسه ويكون من أهله، لكن يتمثل الإنسان ببيت غيره لا بأس، لا مانع من هذا، ولهذا هذا يعتبر من السنة أن تتمثل أحيانا، تستدل ببيت من الشعر فيه حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بذلك أحيانا، لكن ليس هو ديدنه غالبا وأبدا، وليس هو من نظمه وإنشائه صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل الأشعار: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال: وهذا ابن كثير ذكر هذا ثم قال: وهذا في شعر طرفة بن العبد في معلقته المشهورة، وهذا المذكور منها أوله، يعني في أول المعلقة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له ما لم، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا، ولم تضرب له وقت موعدي. صحيح، الأخبار تأتيك، ما يحتاج تستأجر ناس، روحوا جيبوا لي الأخبار، تأتيك الأخبار، تأتيك من إنسان أنت ما طلبت منه الأخبار أصلا. قال ثم قال: وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا: تفاءل بما تهوى يكون فلقلما يقال لشيء كان إلا تحققا. قال ابن كثير: سألت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي عن هذا الحديث فقال: هو منكر، ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضرير، وقال عنه الألباني كذلك: منكر جدا. ثم ذكر بعض الأخبار يعني تدور حول هذا، النبي كان ما يحفظ للقليل ويخطي إذا أوردها، لكن أثبت بعد ذلك ما يزول به كل هذا الذي ذكر. قال: وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة، ولكن تبعا لقول أصحابه فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون، وهم يحفرون فيقولون، يعني يحفرون الخندق: لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ويرفع صوته بقوله: أبينا، ويمدها، هي إن أرادوا فتنة بالمسلمين أبينا عليهم ذلك، ما نطيعهم. إذن أنشد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أبيات، لكن ليس من إنشائه هو، رددها مع أصحابه يرتجزون. قال: وقد روي هذا بزحاف في الصحيح أيضا، يحتاج مراجعة في الصحيح في البخاري وغيره، لكن قوله بزحاف يعني كأنه زحف حرفا مكان حرف أو كلمة مكان كلمة. قال: وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن قالوا: هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعر، بل جرى على اللسان من غير قصد إليه. وكذا ما ثبت في الصحيحين عن جندب ابن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غار فنكبت إصبعه، أصاب إصبعه نكبه، ضربت بحجر أو نحوه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وسيأتي عند قوله إلا اللمم، وسيأتي عند قوله إلا اللمم إنشاد البيت، يعني: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. ثم قال ابن كثير: وكل هذا لا ينافي كونه صلى الله عليه وآله وسلم ما علم شعرا ولا ينبغي له، فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم، إنما علمه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش، ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال. وقد كانت سجيته صلى الله عليه وآله وسلم تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعا، كما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي، تفرد به أبو داود، لكن هذا لا يصح سنده أيضا. وروى البخاري نعم، وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي نوفل قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عنده الشعر؟ فقالت كان أبغض الحديث إليه. وقال عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وروى البخاري ومسلم وهو عند أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا. وفي البخاري ومسلم كذلك لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا. هذا فيه ذم الشعر، فقال أن يمتلي جوف الإنسان قيح، والقيح معروف هو الصديد الذي يخرج من الجرح والدمل، خير له من أن يمتلئ بالشعر. لكن المراد هنا الامتلاء، صير كل صير شاعر وهمه الشعر، كل محفوظات الشعر، ولا يتكلم إلا بالشعر. لو يمتلي صدر هذا من القيح والمرض خير له من أن يمتلي من الشعر. وهذا وهنا بوب البخاري قال باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. فهم البخاري ما فهم منه التحريم، التحريم للكثرة، أما ينشد بيت أو بيتين أو أحيانا بعض المرات يسمع أبياتا أو أبياتا في الحكمة أو في الموعظة، ولكن ليست هي همه وديدنه وغالب عمره، هذا لا بأس به. وقال الإمام أحمد ثم قال وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا قزعة وساق بسنده عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة. لكن هذا الحديث قال عنه ابن كثير وهو حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وضعفه الألباني. والمراد بذلك نظمه لا إنشاده، والله أعلم. يعني لو صح الحديث المراد من يجلس بعد العشاء ينشئ الشعر وينظمه ويبتدئه لا من يقوله. قال والمراد بذلك نظمه لا إنشاده والله أعلم، على أن الشعر فيه ما هو مشروع وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين. ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية، ومنه أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه. وقد أنشد بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم منهم 100 بيت يقول عقب كل بيت هيه، يعني يستطعمه فيزيده من ذلك، يعني ومعنى يستطعمه يعني يطلب منه أن يزيده. وهذا الحديث يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني كنت رديفا، ركبت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام، فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم. قال هي، وهي هذه كلمة تدل على طلب أن يتكلم، فقال هي. قال فأنشدته بيتا، ثم قال هي، ثم أنشدته بيتا، فقال هي، حتى أنشدته 100 بيت. هذا مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ما هو طيلة وقت الإنسان شعر. لكن أيضا الشعر إذا كان فيه حكمة يحرك القلوب، والشعر ديوان العرب. قال وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب وبريدة بن الحصيب وعبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر حكما. وهذا أيضا جاء في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة. وجاء أيضا عند أبي يعلى والدارقطني بسند حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشعر فقال: هو كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن لا ينبغي أن يكون هو الغالب على حياة الإنسان. حياته كلها شعر، قائما وقاعدا وذاهبا ومضطجعا. لا، خل الذي يغلب عليك ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن والذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار ومدارسة العلم، لأنه إذا كثر عليك لا بد يتغير الإنسان يا أخوان. كل إناء بما فيه ينضح، فالذي يغلب عليه الشعر لا تجده كالذي يغلب عليه القرآن أو يغلب عليه الذكر، لكن لا بأس أن يروح عن نفسه الإنسان أحيانا، خاصة إذا كانوا في سفر أو معه مثلا الأطفال، يسمعهم بعض الحكم، بعض الأشعار، نونية ابن القيم، نونية القحطاني، الأشياء اللي حتى التي فيها شيء من الدعابة التي ما تصل إلى الطعن واللمز، لا بأس بهذا، يروح عنهم بهذا، ولكن لا يكون هو همه. لأن بعض الناس سنة ركوب السيارة عنده الغنى، منذ أن يركب ربما لو كان ذاهبا للمسجد النبوي يغني. لا لا، والله لو كان خيرا لعلمه الله نبيا صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن أحيانا يسمع. كذلك ما فيها حكم، مواعظ مثل نونية ابن القيم، نونية عظيمة، قرابة 6000 بيت كلها في عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية الشافية الكافية، في عقيدة الفرقة الناجية فيها دفاع، بيان للتوحيد، دفاع عن العقيدة. ثم قال ابن كثير: ولهذا قال تعالى: وما علمناه الشعر، يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما علمه الله شعرا، وما ينبغي له، أي وما يصلح له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أي ما هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين، لأن هذا كان في معرض الرد على الكفار الذين قالوا إن القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه شعر. دافع الله عن نبيه، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو يعني الذي علمناه والذي جاء به، إن هو إلا ذكر لله جل وعلا وقرآن مبين، قرآن بين أنه من عند الله، وهو ذكر لله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين، أي بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره. ولهذا قال: لينذر من كان حيا، أي لينذر هذا القرآن، أي لينذر هذا القرآن البين كل حي على وجه الأرض، كقوله: لأنذركم به ومن بلغ. وقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ثم قال: وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة، كما قال قتادة: حي القلب حي البصر. وقال الضحاك: يعني عاقلا. ابن كثير رحمه الله هنا يعني ذكر الأقوال التي جاءت عن السلف في معنى من كان حيا، والمراد به من كان حي القلب، حريص على الهداية، يقبل الحق. وذكر أيضا قولا ضمنه في كلامه أن هذا القرآن إنما هو للأحياء وليس للأموات، هذا ينذر به أو ينتذر به من بلغه القرآن، الميت لم يبلغه القرآن. لهذا نعلم أيها الإخوة أن القرآن للأحياء، ولهذا لا يجوز قراءته في القبور وعلى القبور، لأن هذا بدعة لم يفعلها أتقى الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرشد إليها بقوله، ولم يفعله أصحابه والتابعون لهم بإحسان، لكن هو للحي لينتفع ويتعظ ويعتبر به، وهو أعظم عظة وأعظم تذكرة. ثم قال هنا لينذر به، لينذر هذا القرآن كل حي. في قوله لينذر قولان قراءتان، فقرأه نافع وابن عامر لتنذر من كان حيا، وقرأه الباقون لينذر لتنذر، وقرأ الآخرون لينذر. ومن هنا قال بعض المفسرين لتنذر أنت يا محمد بهذا القرآن، وقال بعضهم لينذر أي القرآن. وعند التأمل لا يختلف المعنى كثيرا، فالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن، لكن إنما ينتذر ويتعظ من كان حي القلب، من كان حيا موجودا على وجه الأرض ورزقه الله حياة القلب، هذا هو الذي يتعظ بمواعظ القرآن ويعمل بما فيه ويتبعه. قال ويحق الحق على الكافرين. إذن هذه هي العلة من إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ليتعظ به من كتب الله له السعادة، ويتذكر به أصحاب القلوب الحية المقبلون عليه، وأيضا ويحق القول بهذا القرآن أو بهذا الإنذار من النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين، يحق القول. يقول ابن جرير ويحق العذاب على أهل الكفر بالله المولين عن اتباعه المعرضين عما أتاهم به من عند الله. وقال القرطبي في تفسيره ويحق القول، قال أي وتجب الحجة بالقرآن على الكفرة. ويقول ابن كثير أي هو رحمة للمؤمن وحجة على الكافر. نعم، هذا القرآن ينتذر به من كان حي القلب، ويحق القول فيه على من كفر، ويستحق العذاب لإعراضه عما فيه وكفره به وعدم الإيمان به. ثم قال جل وعلا ألم ترى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، وبعض المفسرين يقول تعجيبي، وينبغي أن يفرق بين الاستنكار التعجيبي والتعجبي، لأن التعجبي يعجب من هذا الفعل، والتعجيبي يعجب كيف يفعلون هذا، ولهذا أكثرهم يعبر عنه بأنه إنكاري، يعني ينكر عليهم. أولم يروا، مخاطب فيه كفار قريش، ويدخل فيه من كان مثلهم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ألا يعتبر هؤلاء وينظرون إلى ما خلقنا لهم مما عملته أيدينا، نحن الذي أوجدناه وخلقناه، وهذا يدل على قدرتنا، فنحن خلقنا لهم أنعاما من المواشي والدواب والغنم والإبل والبقر، خلقنا لهم أنعاما فهم لها مالكون، وملكناهم أمرها وجعلناها مذللة يملكون شأنها ويتصرفون فيها قال ابن كثير يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم فهم لها مالكون. قال قتادة مطيقون، يعني يطيقون هذه الأنعام يتصرفون فيها. قال أي جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه، ولو شاء لأقامه وساقه، وذاك ذليل منقاد له. وكذا لو كان القطار أو القطار 100 بعير أو أكثر لسار الجميع بسير صغير. القطار يعني الإبل التي قديما يجعلونها يقوطرونها إثر بعضها، يربطونها بحبال، فيعتنون بالبعير الأول، وال100 بعير التي بعده مثله، ما تكلفهم شيئا، بل قد يقود البعير الأول صغير طفل وتنساق بقية الإبل، يعني ذللها الله عز وجل. ولهذا قال وذللناها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون. سخر الله يا أخوان لنا هذه الأنعام. هذا البعير لولا أن الله سخره لبني آدم، أو كذلك البقر أو الجواميس، أو بل حتى الضأن وحتى المعز، لولا أن الله سخرها لك هي أقوى منك، ما تستطيع أن تجبرها على ما تريد إلا أن الله ذللها وسخرها. هذه آية بحد ذاتها، آية نعمة عظيمة من الله. فهو هنا يذكرهم بأنه عمل لهم جل وعلا مما خلق من الخلق أنعاما، الذي أوجد هذه الأنعام من العدم، أليس بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه وبلى؟ أيضا جعل هذه الأنعام ملككم أمرها، فصرتم تملكونها وتتصرفون فيها. أيضا ذللها وسخرها لكم. أيضا فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، تركبون عليها وتسافرون عليها، تركبون على الإبل وعلى الخيل، نعمة من الله عز وجل. وأيضا تأكلون لحومها. من الذي أوجد هذا؟ هو الله. فمن فعل بكم ذلك وجب عليكم أن تخصوه بالعبادة، وأن تفردوه، وأن تؤمنوا بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله أنكم تبعثون وتحشرون وتجزون بأعمالكم. ثم قال جل وعلا ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. لهم فيها منافع، يقول ابن كثير أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، أيضا من جلودها. قال ومشارب أي من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى ونحو ذلك. أفلا يشكرون أي أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا يشركون به غيره. هذا كلام دقيق من ابن كثير. أفلا يشكرون، شكر الله على هذه النعم هو إفراده، هو توحيده، إفراده بالعبادة وإخلاص العبادة له. وهنا قال يشربون من ألبانها وأبوالها. يجوز شرب أبوال الإبل، وقد جاء بذلك حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، لما جاء قوم من عكل وعرينة إلى المدينة فاستوخموها، يعني ما طاب لهم جو المدينة، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال إلحقوا بإبل الصدقة واشربوا من ألبانها وأبوالها. فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، صحت أبدانهم. ثم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل ليفروا بها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجاء بهم، والحديث في الصحيحين، فقتلوا. حاصل أن أبوال الإبل يجوز شربها وأنها دواء، ويتكلم كثير من المختصين من الأطباء وغيرهم أنها شفاء أبوال الإبل للسرطانات ولأمراض الكبد. وعلى كل حال الشرع لا يمنع من هذا، ما دام أحل الله جل وعلا شربها فلا مانع من ذلك. إذن أبوال الإبل طاهرة، بل قال الفقهاء إن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر، فلو أصاب ثيابك بول الإبل أو بول الغنم أو البقر فإنها طاهرة ويجوز الصلاة فيها، لكن إزالتها وتطهير الثوب وتنظيفه أفضل وأحسن، لكنها طاهرة. ولهذا النهي عن الصلاة في مبارك الإبل لا ليس لأجل نجاسة أبوال الإبل، لا، لكن لأنها مظنة وجود الشياطين تتخبط الإنسان وهو يصلي أو تعرض له بسوء، هذا هو معنى النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. يخبر جل وعلا عن المشركين وعن الكفار أنهم اتخذوا من دون الله، يعني من سوى الله، من غير الله، غير الله جل وعلا، آلهة، جعلها آلهة وصرفوا لها ما هو حق الله جل وعلا، فدعوها وخافوها ونذروا لها وتقربوا إليها ودعوا وطلبوا منها تفريج الكروبات. لماذا؟ لعلهم ينصرون، لعلهم ينصرون من قبلها، لعلها تنصرهم وتدافع عنهم. قال جل وعلا: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون، هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله لا يستطيعون نصرهم، لا تنصر من اتخذها آلهة ولا من دعاها، وهم لهم جند محضرون، وهم يوم القيامة لهم جند محضرون. تحضر هذه الأصنام، هذا على القول الراجح أن هذه الأصنام تحضر يوم القيامة أمام عابديها لئلا ينكروا، ثم هم وما عبدوا من دون الله حصبوا جهنم، إلا إذا كان من عبدوه من الملائكة والصالحين فإنهم يتبرؤون منهم ولا يكونون في جهنم. وإنما المراد الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار أو الكفار أو من رضي بذلك ولو زعم أنه مسلم، رضي أنه يعبد من دون الله ويسجد له ويفعل، فهم محضرون يوم القيامة. وقال بعضهم: وهم لهم جند محضرون، هذا في الدنيا عبدة الأصنام جند لها يحضرون عندها ويدافعون عنها. وعلى كل حال دلت الآية الأخرى على أنه يؤتى بما عبدوه يوم القيامة ويكون أشد نكاية بهم ويتبرؤون منهم ويلقيهم الله في نار جهنم جميعا. ثم قال جل وعلا: فلا يحزنك قولهم، لا يحزنك يا نبينا قولهم بالتكذيب لك، في تكذيبهم لك وكفرهم بالله، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي نحن نعلم جميع ما هم عليه، وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرا ولا صغيرا ولا كبيرا، بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثا. ثم قال جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا استفهام إنكاري، خلقناه من نطفة من ماء، ثم أنشأناه وقويناه حتى إذا صار رجلا قويا صار خصيم، خصم لنا، يخاصمنا، مبين، يخاصم في إفراد الله جل وعلا بالعبادة ويتخذ آلهة وأصناما معه، وهذا شيء يعجب منه. فالله الذي خلقك وأوجدك فكان الواجب أن تعبده وحده لا شريك له، ولا تجعل له آلهة وأصنام وأوثان تتخذها إلها معه وتغضب لها وتغضب لمن أراد منك أن تفرد الله بالعبادة. ثم قال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وهذا جاء أنها نزلت في أبي بن خلف، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم، يعني قديم متهالك، وهو يفتته ويذريه ويذريه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات من آخر ياسين، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إلى آخرهن. وروى ابن أبي حاتم أن الذي فعل ذلك عن ابن عباس أن الذي فعل ذلك العاص ابن وائل، أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر ياسين. ولا مانع أن تكون نزلت في هذا وفي هذا. قال جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي خلق هذه العظام الذي الآن صارت رميم؟ من الذي خلقها أول مرة؟ الله. فالذي خلقها أول مرة يحييها مرة أخرى، وهو أهون عليه، وكل ذلك هين عليه جل وعلا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ليس فقط إعادتها، بكل خلق عليم، يعلمه ويعلم كل ما يتعلق به. ثم قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر الذي ينطف بالماء ييبسه ثم يوقد في النار وتخرج منه نار، مع أنه مليء بالماء. وقيل إن المراد بالشجر الأخضر هنا هو شجر يقال له المرخ، وهو نوع من أشجار الحجاز. يقولون إنه إذا كان الإنسان ما عنده الزناد قديما، الزناد الذي يقدح به ويخرج الشراب، يضربون هذا ببعضه فتخرج النار. والله أعلم.